السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ هنا المدرسة الربانية، وهذه دروس رمضان، أسأل الله أن يتمها بخير. القرآن مدرسة الحياة، وأرجو من إخوتي وأحبتي في الله الذين يسمعون الحلقات، الذين سمعوا معي الحلقات، والأخوات الطيبات وأبنائي الأطفال الطيبين، وإعادة هذه الحلقات، إعادة سماعها مرة ومرة ومرة. هذه فرصة عظيمة قد أقام الله علينا بها الحجة بوجودها بصفة دائمة على موقعنا، موقع الربانية، أو على موقع الرحمة، أو تشاهد هذه الحلقات مرة تانية. وأحيانا لو شفت في رمضان حاجة، اكتب الحلقة رقم كذا وأدور عليها، فيها كلمة تلمس قلبك، فيها كلمة، فيها رسالة ليك، فيها كلمة بعتالك مدرسة في حياتك توجه اتجاهك. بنقول ايه؟ ان القرآن ده، ودي الفايدة الكبرى اللي تخرج بها، ان القرآن ده مدرسة، ان القرآن ده هو اللي يدير حياتك. القرآن ده ربنا انزله للعمل به. كتير بنذكر كلمة احد السلف سيدنا عثمان، يقول إيه؟ أنزل القرآن للعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا. بعضهم بيقولها فاتخذوا تلاوته عملا، لا، ده كان بيعيب على إن هم فكروا إن القرآن العمل بإنك تقراه. لا، الموضوع أكبر من كده، مش مجرد إن أنت تقراه. اسمع الآية الثانية، قال الله عز وجل فيؤمنوا به فتخبت له، ما قالش فتخبت به، أصل انت لو قريت القرآن هيخبت به قلبك. القرآن ده يثمر إخبات، منزلة الإخبات تيجي من تلاوة القرآن، لكن ربنا بيقولك ان انت تخبت له مش به. لما تخبت له هيهديك الصراط المستقيم. القرآن تخبت له، تستسلم له. الإخبات بيقولوا الخبط، اللي هي الأرض المنخفضة الواطية، إنك تذل للقرآن إنه يحكمك، تذل للقرآن إنه يمشي عليك وعلى رقبتك وإن خالف هواك القرآن. فأنت مطلوب منك إن ربنا أنزل هذا القرآن للعمل به، واليقين فيه، والإيمان بكل حرف منه، فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. إن آيات القرآن منزلة للعمل بها في كل وقت، في كل زمان ومكان، في كل وسط، في كل تاريخ، مع كل البشر. آيات معده للعمل في النفس البشرية إطلاقا، كلما واجهت ظرفا من ظروف الحياة أو موقفا من مواقف القدر، تهرع إلى القرآن فتجد فيه الإجابة عن السؤال الحائر، ويفتيك في المشكلة المعقدة. ساعة ما تحصل لك مشكلة أعمل إيه؟ اجري على القرآن، اقرأ وافهم وابحث، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. هي دي، لا يفهم كلام الله حق الفهم إلا من بلغ يقينه فيه درجة البصيرة فيرى. بلغ يقين إنك ده كلام ربنا، وإن ربنا أنزل الكلام ده ليك. قال الله لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. آمن يا مسلم، آمن يا موحد، آمن يا عبد الله. سيرتك جت في المصحف. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، قال المفسرون به ذكركم، لكن خدها بقى على ظاهر النص، فيه ذكركم. فيه ذكرك، جت سيرتك في القرآن ده، اتذكر اسمك في القرآن ده، مش بالاسم يعني. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، زي ما قال كده ربنا هنا في القرآن اهو، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا. كتير في القرآن هتلاقي القرآن بيقول لك اللي انت بتفكر فيه. ايه ده؟ شوف بقى، تتفتح آيات القرآن عن رصيدها المذخور فيها، تحت كل آية سر، تحت كل كلمة سر، تحت كل حرف سر، تحت كل سورة سر، ورا كل سورة سر، ورا كل جزء، ورا كل ربع، ورا كل صفحة أسرار تتفتح عن رصيدها المذخور، وتتفتح القلوب لإدراك مضامينها الكاملة. وهنا تتحول كلمات القرآن وسوره من كلمات وسطور إلى قوى وطاقات. يشعر قلبك وهو ينبض مع حركات لسانك وهدره بآيات القرآن وكلماته وسوره، تجدها تنتفض خلائق حية موحية دافعة دافقة، تعمل في واقع الحياة وتدفع الإنسان إلى حركة حقيقية في عالم الواقع والواقع المعاش ومسيرة الحياة والتعامل مع النفس ومع البشر ومع المواقف. إنه القرآن ليس كتابا للتلاوة فقط، ليس كتابا للتلاوة فقط، ليس كتابا للمتعة فقط. إن القرآن وكلمات القرآن وآيات القرآن وسور القرآن رصيد من الحيوية الدافعة. إن آيات القرآن وسور القرآن وكلمات القرآن إيحاء متجدد في المواقف والحوادث. آيات القرآن مهيئة للعمل في كل لحظة. متى وجدت القلب الذي يتعاطف معها ويتجاوب معها، ومتى وجدت الظرف الذي يطلق الطاقة المكنونة في تلك الآيات. هي دي الآيات، القرآن دي فيها طاقة، الطاقة المكنونة في تلك الآيات ذات السر العجيب. ومن إعجاز القرآن وأسرار القرآن العظيمة الخطيرة أنك قد تقرأ الآية أو السورة أو الكلمة حتى من القرآن مئات المرات، بل أقول قد تكون حافظها وبترددها وبتصلي بيها وبتستدل بيها وتستشهد بيها كتير جدا، ثم يأتي موقف من مواقف الحياة أو ابتلاء من ابتلاءات القدر، أو تواجه الحادثة من حوادث الزمان، فإذا بالآية نفسها التي مررت عليها آلاف المرات توحي إليك بما لم توحه إليك من قبل، وتفهمك وتلهمك فهما لم يدر بخلدك قط. إنه القرآن. تجد القرآن في هذا الحال فجأة يضيء نوره وتلهم فهمه، يجيبك عن السؤال الحائر ويفتيك في المشكلة المعقدة ويكشف لك الطريق الخافي ويرسم لك الاتجاه القاصد ويفيء بالقلب إلى اليقين الجازم وإلى الاطمئنان العميق. إنه القرآن، وليس ذلك إلا للقرآن. القرآن، الناس اللي بتعيش القرآن وتحبه وتتعمق في حبه والإيمان به والتواصل مع الله به لهم حال مع القرآن، والذي ليس له حال مع القرآن ليس له حال مع الله. قال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. على طول الآية بتقول لك وبتجاوبك بمنتهى السرعة، هو من عند أنفسكم، أنت السبب، أنت السبب في كل أزمات حياتك، أنت السبب، هو من عند أنفسكم. إن الله على كل شيء قدير، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. يعني اللي أصابك ده أصابك بإذن الله ولا بغير إذن الله؟ بإذن الله. ربنا ما بيظلمش؟ لا، ما ربنا ما بيظلمش، ربنا حكيم خبير، أيوة له حكمة في ذلك. حكمته ديك أنت تعلمها؟ لا أعلمها. يبقى الاستسلام لله ما بيظلمكش، يبقى أنت السبب، هو من عند أنفسكم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. علم ظهور، هيفتيك القرآن في المشكلة المعقدة، يجيبك عن السؤال الحائر أن هذا، يقول لك إيه القرآن هنا بقى؟ ليعلم المؤمنين. ربنا يبتلي، قال إيه؟ ليس دوما يبتلي ليعذب، بل قد يبتلي ليصطفي ويهذب. مش دايما الابتلاء عذاب. ربنا بيقول ايه؟ ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء، بلاء مبين. يبقى البلاء اللي بينزل احيانا مش عذاب، وانما اصطفاء واختيار واجتباء وتمحيص وتطهير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. هو كده التمايز هيبان بقى. عارف الرجل اللي قال يا رب أحبك حبا فكيفما شئت فاختبرني، فابتلاه الله بحصر البول فصار يمشي في الشوارع يبكي ودموعه على خديه ولحيته وثوبه ويقول لأطفال الكتاتيب استغفروا لعمكم الكذاب. ما تقولش اختبرني، قول عافيتك هي أوسع لي. الابتلاء بيبين بقى مين المؤمن ومين المنافق. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. الله، شوف بقى عظمة القرآن لما تتكلم ربنا يحدثك عن خفايا وخبايا النفس البشرية. لما الصحابة خارجين للغزوة بيقولوا للناس تعالوا معنا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا حتى يعني الناس يشوفوكم يكترونا تكسير سواد المسلمين أو ادفعوا كترونا بس. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. احفظوا الجملة دي. هم قالوا ايه؟ لو نعلم قتالا لاتبعناكم. ربنا قال هم الكفر يومئذ اقرب منهم الايمان. يقولون بايه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتمون. يبقى هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان. مش حكم على الكلمة، ده حكم على اللي في قلوبهم في اللحظة دي. هم الكلمة دي بيقولوها اللي هي لو نعلم قتالا لاتبعناكم، يعني انتوا رايحين بس كده منظر، لو هتحاربوا كنا جينا معاكم، لكن انا عارفين ان انتوا مش هتحاربوا ولا انتوا بتحارب. تخزيل. القضية مش الكلمة اللي قالوها، قلوبهم في الحالة دي كان ظنهم بالله ايه؟ هي دي اللي ربنا عاقبهم على ظنهم بان الليفل بتاعهم عالي قوي ناحية الكفر. الليفل بتاع الايمان نزل خالص، مستوى التردد نزل، مستوى الايمان خالص لحد ما بقى قريب من الكفر وبعيد عن الإيمان. شوف عظمة القرآن، بيحكم على نبض قلبك، نبضات الإيمان في قلبك، دقات قلبك، أعماق أعماق الإيمان في قلبك التي يراها الله ولا يراها إلا الله، يعلمها الله ولا يعلمها إلا الله. إن أنت في الحالة دي لما قلت كده، لما عملت كده، لما فكرت كده، لما كان موقفك كده، أنت فين؟ أقرب للإيمان ولا أقرب للكفر؟ لما نقول الليفل المستوى الإيمان من واحد لمية، من واحد لمية، مية دي الإيمان، خمسين دي في الوسط بالضبط، كل ما ينقص عن خمسين يبقى أقرب للكفر، كل ما يزيد عن خمسين يبقى أقرب للإيمان. أنت فين؟ بتيجي الابتلاءات عشان تحكم أنت فين. وهقفل على السؤال، أين أنت من الله؟ قلبك. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.